كان يا مكان، كان في برنامج سمعوا عنه بكل مكان، كان بيقدمه بنتين وشاب من اللبنان. بالموسم الخامس صار شي ما كان بالحسبان. هو شو هيدا الشراعي؟ شو هيجي؟ يا عمي وين الحلقة؟ في حلقة وشوف عم بصير. وين كلود؟ وين كلود ميرنا؟ يا مسكرين استوديو. زادت العيلة، كبرت القصة، ودخلوا شاب وصبية من سوريا كمان. مغامرة جديدة بدأنا، خلونا نتذكر شوي منها قبل ما يقلنا المخرج خلص الوقت وفات الأوان. ضيوف واستضافنا. أنا اسمي باسم درويش من مصر. أنا ماهر من حمص. أنا ابن شبانية اسمي شمال المنيس. ضيف اللي معنا اليوم اسمه أدوين. هاي أدوين. هاي ميرسي كتير لهالاستقبال الحلو. يو ويلكم. ترانيم كتير رنمنا. صلوات مع كتير ناس صلينا. يا رب بشكرك على كل الأشخاص اللي حكيونا لين بين إيديك والإنترفيو تبعه والشغل وكل التحديات. أنت بتفتح الباب وليس من يغلق. يوسف من سوريا هو بركة بركة بركة. فيد يا رب محبتك وحمي بترجاك. قديه عنده شغف وقديه هو بحبك. أمال من لبنان هي أخت ورفيقة لنا منحبها. خليها تلمس محبتك يا رب. هي بتتأثر مش لأن احنا بس، لأن عم بتشوف الروح القدس والصورة تبعك فينا، لأن انت الرائع وانت المحبة وانت كل شيء يا رب. الحلوة والمرة من حياتنا شاركنا. ألو نور. هاي نور. هاي أهلا. شقنا لك كل خميس كل كذا هيك مشتاق. بحس في شيء ناقصني هلا ليكي بتعرفي. صعبتني الرشبه تبعيت قبل اول 5 دقائق قبل اللايف. واو. نور يلا رجع هذا حلو. مبسوطين فيك. رجع انت وربيكا. ربيكا مرات بحس حاله الانسان قد ايه روح القدس بيكون عم بفيد بمحبته. هو عم بيصلي بيصير يبكي. انا وعم صلي حسيت بروح الرب. وليش ببكي دائما؟ بحس قبل ما صلي له صافين هيك بهالنهار بهالايام بقول يا رب شو بعد بدك تعطيني؟ اعطيتني كثير يا رب. ليش هالقد انت خيال، انت رائع، انت قدوس، عم تعطيني كثير. بعد اسبوع بصير لي سنه تماما، بصرنا كبيت كعائله سنه تماما ما سمعنا شيء عن اخوي اللي هو كان بالجيش وصار معه شويه مشاكل. فصار له 12 شهر ما بنعرف شيء عنه. بتوصلنا اخبار متعدده ومختلفه. مرة انه توفي، مرة انه مسجون، مرة واحنا فعليا ما بنعرف هو وين او شو عم بيصير معه. جنون وجنينا وبعفوية تصرفنا. يلا اوكي. نقيلك احلى زهرة يا فراشي، نقيلي زهرة تلبقل الشعرة على شعرة تشكيلي. واو ما معقول بلش فصل الربيع صرنا بالصيف بس انه شو مبسوط؟ شو بكي يا جوي؟ شو بكي يا ركوي؟ انا ما بعرف ولا انا. نحنا فرحانين 31، نحنا فرحانين. مني إلك هيدي قصتنا ويسوع هو العنوان.